درسي دب سدي في سجل تمي سديتي بسين سورة الأعلى آية تكرك أبدي هنج آية خد سجل تديمتي جوز صدم فأ بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم معنان آيته تكنا أكن دردرسو سورنتن سورة الأعلى جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي خلسقلي لكويس إسئي سديتمي ترب إسين إيغا تكويري بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل أمن دبئيمك ربي رحمتك أبوتي سبح اسم ربك ربيك وان إسان همال لهم دراك القل ليس إني قوتؤ إرؤ آمتي يادي ربين وهي الراي دريسا هاجم آمتي يادي ربين أرجع بل آمتي يادي ربين دنديا دتب آمتي جرادا دوت إسان هملتو يادي قل كل ليس الأعلى ربين وان إسان هملي هندر قلته إني دؤيتي قلين إسان هملتو إلا تإساتو إسا أجيسي إسا رراتن إسان هملتو أما اللي إني جارتئي في المؤتها جمان إسان هملتو مالف واني كن هندي كن هندي نوئر أمّا بيسسا كان إر أمّا سن إفرّا ديمسسو اتهاجما أمّو ربين توكيشن هاجمن كان غرغار سفن وانسن هندا أول الذي خلق ربين كان وهند أومي فسوى قوتي بريتشي وان أومسا ولتك أجيلتشي والقد أمسيسي تن هم نتتك تانر دبرتي والهم فوقفن فكيس آف هركتك كان الرهن ديرتو جتشو والذي قدر ربينك كان وان أومهند هنگا قدئ في مره وان اني تيه في بك اني جرات في وان اني دلقو في الرزق اي إسا رزقين إسا هنگا نجئ اونكمي فهدا دوبا وان اومي هند وان اومي فتك اجهلش كان وان غاري دلقو إسا اومي وان غاري سنتك أجيلشي كان شري تكا همتو دلق أومي شري اتك أجيل چه شمبرو رزق إسئي أومي اتك أجيل چه إلمو هرئي تكا وامبرا أكا اتوا نيات خنيسة أكا اتوا جار مكا أكا اتي ميروفي غرا ميرو بيسيسي واهند كرا أومفتك أجيلت والذي أخرج المرعى ربين كان ميرا هورين إيدو في وان برالي مغرسي فجعله غثاء إيغا ميرا جيد آتوري غوغويسي أجابسي هوششميسي أحوى غرى شمسي هالا إساجر جيري أكبرا قده سنقرئك ربين أدو قرآنهم بوسن بمحمدين أكجئ قرآن سرت بوفن سكراس سؤوتين بيخي جئين جنان نبي محمد وان ربين إسك أراسس إرام فتو إفسداتي يادوي هقاسا ربين هنسدات فلا تنسى وان نتسك أراسف نهن إرام فتو جئي صدا إرادامسس إلا ما شاء الله يو وان ربين أتي وانسا إرام فتو فئتات ملئ وان براواتك هن إرام فتو هن صدات سن أكا بك آية ربين دران بوسي جرو ويتين آية سني أمنان ربين آية برا بوسي آية دراسا إسا إرام فتشيس أوتي وانسا ملي نبي محمد نجيني إسان الرتهاجراتو وان أجايه كان إرام فتهن أب أموس والربين إسا إرام فتشي سوفده إنه يعلم الجهر وما يخفى ربين وان نمن در باسي جئتك دلق نبيخ أكسما وان نمن أيسي جئ يوكا دلق نبيخ وان إسراء أختهن جرت وهند إسات أومي أكمين إراء أخت ونيسرك لليسرى يا إرجماخي يا محمد خرا خير إيتي سك أجيلتنا شريعة لافتو دلقان إسئي نمت ألفان سيكننا سن إسلاما شريعة إسلاما شريعة لافتو وان نمن هند اتدلقو دندي ملي وان نمن بأتوهن دندين يتي نمن أججنه نمن قدنه تنافجيش نمن آبته صلاة ددبه دلما فآف لكباف تائت صلاة كان ويتي رمضان إملتو جروس غافة قلي سومنا يو كان أجتي هن سومنين تات نمني أكبستو تكائسين ألفا يوكا هوسفتو يو سومني أكان نميتا صداتا فرانيتي غافة دانديا سومنا أكسما نمني سفرة تكا إملا يو إسا أمنت جرو ويتين زهري إتقيس إتقيسة أسري وج صلاة يو زهري هربافة أت كنجرات تاتي أسري قد فرأتيت زهري وج صلاة مغربا في إشائنس أكس صلاة ركعاء أفري لما لما قد نمني بشان أبي بيئين صلاة نمني وادرا نجفمي